كما قالت الملائكة لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لم تقله الملائكة اعتراضا، فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وإنما قالته استفهاما واسترشادا وطلبا من فهم والإدراك. فقال جبريل يا رب إن فيهم عبدك فلان هذا يصوم يتصدق يقوم الليل، هذا على سجادته، ربما صلى الضحى، هذا عنده اعمال صالحه يعني اهلكه معهم، يا رب ان فيهم عبدك فلان. فقال الله تعالى به تبدا، هذا اللي هل لان تمدح يا جبريل به تبدا، هذا الصالح اللي يقوم الليل هو اول واحد ينزل عليه العذاب، هذا الذي يقرا القران ويصوم صباحا ومساء هو اول واحد عذبه، هذا الذي كلما مر بفقير تصدق عليه هو اول واحد نزل به العذاب. قال الله به تبدا، ليش يا ربي؟ طيب ليش؟ قال فانه لم يتمعر وجهه في قط، يعني كان يرى المنكرات والامر عنده عادي، كما ان بعض الناس مع الاسف يدخل الى البقاله ويرى يعني رفقا كاملا مليء بمجلات فاسدة وآجي عنده كاخي يقول كلمتين للبياع حتى لو كان يعني مستأجر في هذا المكان ولا يملك ان يغير، على الاقل يا اخي اعطيه كلمتين من باب معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، اشعر نفسك اني ما ارضى هذه المنكرات انها ليست طبيعية عندي، قل له ترى حرام انك تبيع هذه الاشياء، رأيته يبيع السجائر والدخان قل له حرام انك تبيع هذه الاشياء، دخلت الى مكان معين وفيه موسيقى ومعازف يا جماعة جزاكم الله خير اصدروها هذا حرام، مررت على شباب واقفين وانت ذاهب الى المسجد يا شباب بارك الله فيكم صلوا، حتى لو كان في نفسك انهم لم يطيعوك، اهم شيء ان تسقط التبعة عن نفسك، اذا اسقطت التبعة عن نفسك عذرك الله تعالى. لذلك سبب عذاب ذلك الرجل مع قومه انه كان يرى المنكرات وعادي عنده يمر على اصحاب المنكرات وعادي يروح يصلي، الله تعالى ما يريد منك فقط صلاتك وصومك وعبادتك وتقربك، ما لم يكن لك تأثير في الواقع بأمر بمعروف بنهي عن منكر بإصلاح الأرض، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ما دام أنك ما تنهى عن الفساد في الأرض إذا ما الفائدة من عبادتك وصلاتك؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه، لو كنت فعلا محبا لرب العالمين لم ترضى أن يعصى الله في كل موطن وأنت تعصي، هذا لو كان حبك صادقا لله، اما ان تكون المسألة فقط والله صلينا وقمنا الليل وصمنا النهار وانتهينا ورأينا المنكرات ولم ننكر ولم نتكلم، يوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده، كما قال عليه الصلاة والسلام ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده، وقال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تقصرنه على الحق قصرا ولا تأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم، يدعو قوام الليل وقوام النهار والمتصدقون وقراء القرآن، ويدعو الناس الذين ربما رأى الناس فيهم الصلاح والتقى يبدأون يدعون اللهم اكفنا إذا انقطع عنهم الغيث، ويدعون اللهم اكشف عنا الأمراض، ويدعون بأنواع الدعاء ولا يستجاب لهم، يقول ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر هو من أسباب عدم إجابة الدعاء. الذي يقول يا أخي أنا أدعو دائما لولدي أن يشفى من مرضه، وأدعو لزوجتي أن تشفى وأن يصلح الله حالها، وأدعو لأخي وأدعو لنفسي ومع ذلك لا أرى إجابة، نقول الداء والدواء عندك، داؤك موجود والدواء إذا أردته موجود، فالداء هو أن دعائك لا يستجاب، والدواء أن تبحث فيما يحول بين دعائك وبين أن يستجاب. إن كنت ممن يأكل مالا حراما أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إذا كنت ممن يترك الأمر بالمعروف ويهمل النهي عن المنكر اعلم أن هذا أيضا سبب يجعلك لا يستجاب دعائك، كما قال عليه الصلاة والسلام ثم يدعو خياركم، ليس الناس العاديون، لا يدعو خياركم ثم لا يستجاب لهم، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، يعني يبدأ الخلاف والخصومات والشقاق،